إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن الصدق مع الله جل وعلا في عبادته، والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبته واتباعه، والصدق مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في اتباعهم بإحسان في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع بيان شيء من ثمرات الصدق في الدنيا والآخرة، عسى أن تكون حافزاً لي ولكم على لزوم الصدق في جميع أقوالنا وفي جميع أفعالنا وفي جميع أحوالنا. فاسمعوا وعوا عباد الله، اسمعوا وعوا وتفكروا وتدبروا واستعدوا للعمل. فالمرء ليس بصادق في قوله حتى يصدق قوله بفعاله. عباد الله، اعلموا أن للصدق آثاراً حميدة وعوائد عديدة في الدنيا والآخرة. فمن ثمراته في الدنيا أولاً أن الصادق يعيش دائماً في طمأنينة. كيف لا يا عباد الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. ثانياً، أن الصادق يكبر في أعين الناس ويحبونه، فيظل بينهم موفور الكرامة، عزيز النفس، مهيب الجناب، لأن الصدق خلق حميد. ثالثاً، أن الصادق ينجيه الله جل وعلا مما قد يقع فيه من ورطات إذا توسل إليه بعمله الذي صدق فيه معه. ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ثلاثة نفر ممن كانوا قبلنا كانوا يمشون فأصابهم مطر، فاحتموا داخل غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه صدق فيه مع الله. فذكر الأول عباد الله، ذكر صدقه مع الله في إعطاء الأجير حقه بعد أن حفظه ونماه له، وذكر الثاني صدقه مع الله في بره لأمه وأبيه، وذكر الثالث صدقه مع الله جل وعلا في تعففه عن الزنا مع تمكنه منه وقدرته عليه. فقال كل واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. قال صلى الله عليه وسلم: ففرج الله عنهم فخرجوا يتماشون. الله أكبر يا عباد الله، إنه الصدق مع الله. وصدق من قال: والصدق أفضل شيء أنت فاعله، لا شيء كالصدق، لا فخر ولا حسب. رابعاً، ومن ثمرات الصدق يا عباد الله أن الصادق في البيع والشراء يزداد رزقه. أي والله يزداد رزقه. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأنه تحل فيه البركة. نعم، تحل البركة في رزقه. أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أسمعت أيها التاجر؟ أسمعت أيها التاجر؟ إن كذبت وتركت الصدق في بيعك وشرائك فلا بركة لك في هذا البيع، وربما ستنفق هذا المال الذي اكتسبته، ستنفقه على نفسك في المستشفيات، أو على أولادك في مرضهم. فاتق الله، اتق الله جل وعلا، وكن صادقاً مع الله، واربح المال الحلال ليبارك الله لك فيه. خامساً، ومن ثمرات الصدق يا عباد الله أن من صدق مع الله صدقه الله. احفظوا هذه جيداً عباد الله: من صدق مع الله صدقه الله. نعم، من صدق مع الله صدقه الله، وحقق له ما صدق فيه معه. فمن صدق مع الله في عبوديته رزقه الله جل وعلا الإخلاص له في جميع الأعمال. ومن صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدق مع الله في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقه الله اتباع السنة في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أحواله. وهكذا الشأن عباد الله في جميع العبادات والمعاملات: من صدق فيها مع الله صدقه الله. ويوضح هذا عباد الله أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وقسم له صلى الله عليه وسلم من غنيمة غنمها. فجاء الأعرابي عباد الله، جاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قسمته لك. فقال الأعرابي: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، يعني أن يموت مجاهداً في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. قال الراوي: فلبثوا قليلاً، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو، يعني هذا هو الرجل الذي قال ما قال؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه. ثم كفنه صلى الله عليه وسلم، كفنه في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. الله أكبر يا أمة الإسلام، ما أعظم الصدق، وما أجزل ثواب الصادقين. فاللهم اجعلنا من الصادقين في أقوالنا، واجعلنا من الصادقين في أفعالنا، واجعلنا من الصادقين في جميع أحوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله مستحق الحمد وأهله، يجزي الصادقين بصدقهم من رحمته وفضله، ويجازي الكاذبين فيعاقبهم إن شاء بحكمته وعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد استمعتم في الخطبة الأولى إلى بعض ثمرات الصدق في الدنيا، وأما ثمرات الصدق في الآخرة يا عباد الله فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن ثمرات الصدق في الآخرة. ويكفينا عباد الله، يكفينا في بيان ذلك قول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله أكبر. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أتدرون عباد الله، أتدرون ما هو هذا اليوم؟ إنه يوم القيامة، إنه يوم الطامة، إنه يوم الصاخة، إنه يوم الحاقة، إنه يوم القارعة. ذاك اليوم العظيم الذي نقوم فيه من قبورنا لرب العالمين، نقوم فيه من قبورنا للحساب والجزاء. ذاك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذاك اليوم العظيم الذي لا يعرف فيه الوالد المشفق ولده، ولا تعرف فيه الأم الحنون ولدها. نعم عباد الله، حقيقة لا مرية فيها. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم عباد الله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الجميع يوم القيامة يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. في ذاك اليوم العظيم أحوج ما تكون يا عبد الله إلى عمل صالح صدقت فيه مع الله جل وعلا، فتظهر في ذلك اليوم فضيلة الصدق مع الله جل وعلا. فأبشر، أبشر يا من صدقت مع الله في عبادته، وأبشر يا من صدقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباعه، أبشر. فهذا اليوم الذي ينتفع فيه الصادقون بصدقهم، كما أخبر بذلك مالك يوم الدين جل جلاله وتقدست أسماؤه، فقال عز قائلاً عليماً: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ورحم الله من قال ناصحاً: عليك بما يفيدك في المعادي وما تنجو به يوم التنادي، فما لك ليس ينفع فيك وعظ ولا زجر، كأنك من جمادي. ستندم إن رحلت بغير زاد، ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي، فلا تفرح بمال تقتنيه، فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فتزودوا عباد الله، تزودوا من الأعمال الصالحة، تزودوا من الأعمال الخالصة، تزودوا من الأعمال التي تصدقون فيها مع الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعلنا من الصادقين في أقوالنا، ومن الصادقين في أفعالنا، ومن الصادقين في جميع أحوالنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم رحماك، رحماك بإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم رحماك بهم يا رب العالمين. اللهم رحماك بهم يا رب العالمين. اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه. وعليك بمن أشعل نار الفتنة في ذاك البلد يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.